الله لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه الحي القيوم. تترابط هذه المعاني مع بعضها البعض. الله لا إله إلا لا لا معبود بحق إلا هو لأنه الحي القيوم. لذلك الله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. كيف يعبدون من هو ميت أو مات أو سيموت؟ كيف يعبدون؟ لذلك ربط الله عز وجل بين هذا الاسم الذي ترجع إليه كل الأسماء. فنحن نقول الرحيم هو الله والكريم هو الله والعزيز هو الله. اسم الله لعله مر معكم في الكلام عنه خصوصا. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الحي القيوم، وهذان الاسمان ورد أنهما الاسم الله الأعظم. فحياة الله عز وجل وهذا الاسم تكلم العلماء فيه وفي معناه القيوم القائم بأمر نفسه المقيم لأمر خلائقه. نعم هو الله ولا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو لأنه هو الحي القيوم. ومن قيوميته سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو، ولأنه لكماله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا كمثال فقط، أنا أسوق الآن في آية عظيمة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وجاء في تشريعها أنها تقرأ عند النوم وتقرأ دبر كل صلاة مفروضة، وورد فيها ما فيها من الفضائل في قصة أبي هريرة مع الشيطان وغيره. له ما في السماوات وما في الأرض، أي من كماله، وهو لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق جل وعلا، ولا يستحق العبادة إلا هو لأنه حي قيوم. ومن قيوميتها أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو كذلك لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك لهذا. والله عز وجل لذلك لما أراد أن يبطل عبودية غيره من المعبودين على اختلاف أحوال أشكالهم، نبيا أو رسولا، ملكا، شجرا، حجرا، وليا، قال له هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك هنا ذكر في إثبات هذه الألوهية قيوميته وحياته الأبدية الأزلية سبحانه وتعالى وملكه له ما في السماوات وما في الأرض. ومن كمال هذا الملك أنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني حتى الشفاعة وهي طلب الخير للغير لا يكون إلا بإذنه جل وعلا. حتى الأنبياء أولو العزم كيف يكون حالهم مع الشفاعة في يوم القيامة؟ يعلم بين أيديهم وخلفه ولا يحطون بشيء من علم الأشياء، وسع كرسي إلى آخر هذه الآية العظيمة من كتاب الله عز وجل. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نعتني به، أننا نغرس هذه العقيدة الصحيحة بمنهجها السليم بطريقتها السلفية بالإثبات والنفي على ضوء أهل السنة والجماعة وعلى قواعدهم المقررة مما ليس فيه تناقض ولا اختلاف ولا اضطراب ولا إشكال، بل موافقة للفطرة وموافقة للعقل وموافقة لكل أمر يجد له الإنسان في نفسه وفي حواسه، يجد أنه يتوافق مع هذه النقول التي جاء بها هذا الإثبات. فلذلك هذه القضية قضية أساسية. الآن بعض الناس يتصدى لبعض المسائل وبعض المخالفين وبعض، وتجد القسوة عنده، وتجد هو نفسه ليس عنده من الزاد في هذا الباب، وربما تجد عنده تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ضعيف في بعض الجوانب. هذا لا ينبغي. فلذلك الشيخ هنا تكلم عن الواجب في الشرع اعتقادا، فتكلم عن العبادة وأن دين الأنبياء واحد، شرح معنى الإسلام في مقدمة في الأصل الثاني. نحن الآن طبعا انتقلنا إلى الأصل الثاني، شرح معنى الإسلام، بين بعد ذلك، يعني بعد أن بين ما هي العبادة وبين أن دين الأنبياء واحد بلا شك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وبين معنى الإسلام ثم جاء بعد ذلك انتقل إلى توحيد المتكلمين وبيان أغلاطهم وأخطائهم، وتكلم عن توحيد الصوفية، التوحيد عند الصوفية ما هو، ثم تكلم عن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كله في المقدمة للأصل الثاني في الشرع والقدر. ثم قال الواجب في القدر اعتقادا، ما هو الذي يجب اعتقاده في القدر، ثم بعد أن بين الواجب اعتقاده طريقة الصحيحة السليمة منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم، تناول الفرق التي ضلت في القدر، ومرت معكم هذه الفرق ما بين طرفي نقيض، وهم القدرية والجبرية. فتكلم عن المجوسية والمشركية والإبليسية، المشركية والإبليسية والمجوسية، ولذلك قال القدرية هم مجوس هذه الأمة. وتكلم بعد ذلك شيخ الإسلام عن الموازنة بين الشرع والقدر والتلازم بينهما والترابط، وأتبع ذلك الكلام في مسائل الأسباب والتحسين والتقبيح العقليان، وهذه من القواعد المهمة التي يجب ضبطها. وبين أن من ينظر إلى القدر من دون الشرع فإنه يخالف الحس ويخالف العقل، ومن ينظر كذلك تكلم في أنواع الفناء، وهذه من المصطلحات المشهورة عند أهل الضلال، والفناء عن إرادة السوى وشهود السوى ووجود، يعني هذه ستات إن شاء الله في آخر هذه الرسالة في التقريب. وثم ختم أو قبل أن يختم تكلم عن الواجب في الشرع والقدر عملا، فإن المؤمن بلا شك كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هو بلا شك المؤمن يؤمن بالقدر ويستسلم للشرع، ولذلك من يستعين بالله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى، تكلم عن العبادة وتكلم عن الاستغفار. وختم شيخ الإسلام رسالته التدمرية، هذه الرسالة العظيمة القيمة التي قربها شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، ختمها بالحديث بأن الدين هو ما كان عليه الصحابة الكرام، وهذا بلا شك يحتاج إليه دائما، ونحتاج إليه بأن نربط هذا الإسلام بأولئك الأخيار من المهاجرين والأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله عز وجل صحبة نبيه. ولذلك من أراد أن يطعن في الإسلام بطريق غير مباشر اتجه إلى الصحابة، وهو شأن الرافضة، كما قال أو نقل عن الإمام مالك قال إنما أرادوا أن يسقط المنقول فتكلموا في النقلة، تكلموا في النقلة أي من نقلوا لنا الشرع، فأسقطوا الصحابة. إذا أسقطوا الصحابة أسقطوا أبا هريرة كم حديث، أسقطوا أنس كم حديث، أسقطوا عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، أبا بكر، عثمان، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي من الدين؟ عند الرافضة 17 أو 7 عندهم، روايات مختلفة لا تزيد على 17 ممن هم يقولوا لم يرتدوا. وفي ختام الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة التدمرية تكلم عن سؤال الهداية على الدوام، سؤال الهداية على الدوام، وختم الرسالة. هذه التوضيحات أردت أني أطرحها في البداية تشويقا لدراسة هذا الكتاب، و بيانا لموضوعاته، وهذا هذه الطريقة أنا عرفتها، أني في البداية لا بد أني أشير، ثم لا بد أني أذكر مجالات العناية بهذا الكتاب، لأنه نحن برنامجنا فيه الإشارة إلى المراجع الأخرى المتعلقة بالمتن الذي ندرسه لا بد من إشارة إلى الكتب الأخرى لأن مجال التوسع فيها أفضل، ونرجو أن نتعود جميعا على هذا. الآن ولله الحمد ما قد ما نحتاج إلى مكتبات كثير في كثير معلومات، هذه الكتب كثير منها كما نرى موجود ومرفوع على الشبكة، فإذا درسنا بابا من كتاب ربما نرجع بابين إلى كتابين إلى ثلاثة في نفس هذا الباب، فإذا قرأنا ما عند هذا وعند هذا اجتمع عندنا ما لم يكن موجودا في الأول وجدناه في الثاني، وفي الثاني كنا قد ما لم نجده في الثاني طلعنا عليه في الأول، وهذا من الأمور المهمة. ثم إن الدارس من حقه إذا نحن اخترنا كتابا فإن الوقت محسوب ومعدود، العمر محدود، ونحن الآن بيننا الآن وقت نتعاون فيه على هذا اللقاء وعلى هذه الدروس، فمن حقكم علينا أن نقول لماذا اخترنا هذا الكتاب. هذا مهم جدا لأن نحن ننطلق بأهداف، وهذه قضية الأهداف يا أخوات الكريمات يجب أن تكون حاضرة دائما عندنا. تدريس بأهداف، دراسة بأهداف، عمل بأهداف، لا بد أن يكون الهدف واضحا. فنحن قد يكون من الهدف تأكيد، قد يكون من الهدف تكرار، قد يكون من الأهداف اطلاع على جانب لم يطلع عليه، قد يكون من الأهداف اطلاع على طريقة وسيلة، ولذلك موضوع الإلزامات فقط الذي تضمنه هذه الرسالة، أو قضية الربط بين بعض الموضوعات مع بعضها كالربط بين الشرع والقدر في هذه الرسالة مثلا، أو كتأكيد قضية الرد على الفلاسفة والباطنية، أو الرد المفحم على الأشاعرة في أن القول في البعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أنت تقول يعني علم لله عز وجل تثبت علما لا يشابه في صفات المخلوقين، نعم، إذن اثبت اليد لله عز وجل واثبت غيرها، والوجه لله عز وجل واثبت المجيء. أنت تقول هذه لا تشبه، لماذا تثبت هذه؟ قالوا اثبتها لأنها لا تشبه صفات، اثبتها إثباتا لا يشبه صفات المخلوقين. ويقولون طبعا هم هذه كلها دل عليها العقل وجلسوا فصلوا فيها السبعة كل واحدة منها. طيب إذا أثبت هذه الصفة لماذا لا تشبه؟ قالوا اثبتها ولا أشبه بالمخلوقين. طيب اثبت بقية الصفات. والآخرين الذين نفوا كل الصفات كما نعرف المعتزلة قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة إلى آخرين، أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، يقال لهم في هذا الباب إلى آخره. إذن هذا من المقاصد، هذا من المقاصد أننا ندرس هذا مثل هذا الإلزام في كتاب بتفصيل اعتنى فيه هذا العالم بهذه الرسالة. ولننظر إلى هذا الدرس الآن، أنا أشرت إلى أن الشيخ ابن عثيمين قرب هذه الرسالة، هذا من البيان، هذا من النصح للأمة، هذا من نصح المسلمين، ولذلك نحن يجب علينا أن نعتني بهذا. هذه الشريعة بلا شك تحمل وتنقل، أما إنسان يدرس بكالوريوس ماجستير دكتوراه ثم هو والمكتبة حقة واحد كتاب أضيف جالس كده، إن لم يأتي من يفتحه لم يفتح، خزنة مغلقة، هذا حال كثير ممن تخصصوا في الشريعة ودرسوا ما عنده أي دور. لماذا؟ أخذ العلم ثم حبسه عنده نسخة إضافية كما يقولون، نسخة من كتاب، نسخة من شريط قرص مرن أو قرص مضغوط أو كما يسمونه يعني هارد ديسك، خلاص موجود ما له أثر. طيب لماذا أنت أتيت لهذا المكان؟ الآن لو في طبيب درس وتخصص وتعلم ثم جلس في بيته وجالس الناس كلهم تعال لماذا قرأت؟ لماذا درست؟ طيب أمشكم فيد الناس، حتى إن لم تريد تعمل عالج المرضى الذين هم هنا وهنا، لعد معيبا أن صاحب حرفة وصنعة يتفرغ لها ثم يدرس السنوات ثم هو يحبس هذا العلم عنده فقط. نعم بلا شك كونه يستفيد في نفسه ويتعلم هذا هو الأساس، أساس هذا أساس أنه يدرس ويتعلم ويعبد الله على بصيرة وبينة ويأتي بالأسباب التي يحفظه الله عز وجل بها من الزيق والضلال والشبهات. لكن الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا أسلوب عربي معروف بيان قيمة وعظم النصيحة في الدين، حتى قال الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة. عرفة بالنسبة للحج ماذا ثاني؟ الأركان كلها يمكن أن تتدارك، ومنها ما يجبر ومنها ما يفوت ومنها ما يؤخر ويقدم، لكن عرفة وقتت بتوقيت معين. فالحج عرفة الركن الأعظم، من فاتته عرفة فاته الحج. الدين النصيحة هي البيان، توضيح للناس، نشر الحق للناس، هداية الناس، نصح الناس. ولذلك هذا الشيخ رحمه الله قرب هذه الرسالة ثم شرح التقريب، هو عنده شرح للرسالة التدمرية ثم شرح ثم تقريب لها بهذا التلخيص والتهذيب ثم والتسهيل والإضافة، ثم شرح هذا التقريب. وهذا يفعل العلماء كثير، نحن في في في أصول الفقه نقول أمثلة كثيرة عندنا من هذا، يعني القرافي مثلا المالكي له مؤلفات في الأصول، صاحب العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وصاحب الفروق، فروق كتاب الفروق فيه أكثر من 500 قاعدة أصولية مقاصدية لغوية فقهية، 4 أنواع من أنواع القواعد في هذا الكتاب السفر الضخم. لما جاء القرافي إلى محصول الرازي، لأن الرازي لخص الكتب التي قبله سماه المحصول في أصول الفقه، القرافي شرح هذا الكتاب في نفائس الأصول شرح المحصول، واختصر القرافي المحصول في تنقيح الفصول، تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ثم جاء وشرح تنقيح الفصول وهو شرح قيم. تنقيح الفصول نفسه حقق قبل سنتين تقريبا على 16 نسخة مخطوط في رسالة ماجستير، وجاء هو وشرح تنقيح الفصول. إذن ثلاثة مواقف عظيمة، ما أعطى الكتاب هذا عناية ثم بجزء ثم توقف، وهذا يعني يحتاج نحن، أنا أؤكد على مثل هذه المعاني. لماذا؟ لأن مهمتنا نحن طلاب علم، طلبة علم، دعاة إلى الله عز وجل، أكرمنا الله عز وجل بأن ننتسب إلى هذه الشريعة وننتسب إلى طلب العلم ونوفق إلى الدراسة المنهجية في هذا الباب، فهذا شغلنا إلى أن نموت، إلى أن نلقى الله عز وجل نحن مع هذا الشغل، وأكرم به وأعظم به، وهذه مهمة عظيمة جدا. ونحن في بيئة حقيقة كثر فيها الوعاظ، كثر فيها المتكلمون بالكلام العام، نعم الوعظ طيب والنصائح جيدة، ولكن يقل التحقيق أحيانا والضبط العلمي ودراسة الكتب والتعب في إخراج بعض المسائل في بحوث والبحث العلمي، وهذا جانب مهم جدا جدا. ولذلك حتى كثير من الناس الآن يشتكون حتى من خطباء الجمعة، أسبوع كامل لا يجلس ساعتين بعضهم أو ثلاثة، يجلس فيستخرج خطبة ويحررها يكتبها أو يضع رؤوس أقلامها في نقاط متسلسلة ويجمع الموضوع، حتى إذا وقف عند المصلين والمصلين الشريعة ألزمتهم بأن لا يمس أحدهم الحصى ولا ينشغلوا بشيء ويسمع إليه منصتين رجالا ونساء ممن يحضر صغارا وكبارا، مسؤولين أو غير مسؤولين أو علماء أو متعلمين، يصغون إليه هذا الوقت ثلث ساعة ونصف ساعة وربع ساعة، لكن البعض يأتي بكلام فقط وعام يلقيه ولا يعطي الموضوع حقه ويدرسه دراسة قوية ومتينة. لذلك العلماء اعتنوا بهذا الباب عناية فائقة واجتهدوا فيه واهتموا، والباعث في ذلك ما هو الباعث في ذلك؟ البيان والنصح والتوضيح. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن ننتقل إلى جزئية أخرى في هذا الموضوع، شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا ألف الرسالة التدمرية؟ يقول هو نفسه الشيخ، من نأخذ كلامه من الأصل، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي القدر والشرع، وفي الشرع والقدر، نفس الكلام الذي يدور حوله العنوان، كلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. وأحيانا يكون هذا من يعني عطف الخاص على العام، التوحيد يشمل الأنواع الثلاثة، لكن هنا يقصد بالتوحيد يفسره مضمون الكتاب وهو الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. قلنا هذين الأصلين اللي هما الأصلين العامين في هذه الرسالة الكبيرين، توحيد الأسماء والصفات والشرع والقدر، وكثرة الاضطراب فيهما لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، هذا واحد عندكم، وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. هذا ما يسمى عندنا بقاعدة عموم البلوى، نقول هذا تعم به البلوى، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين لكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال. يعني شيخ الإسلام هنا يبين ويبرر لتأليفه وإجابته لأهل تدمر في هذه الرسالة، يقول: مع حاجة كل أحد إليهما، مع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. يعني حتى أهل العلم والنظر تخطر، يعني دائما هذه، يعني كما قيل مرة لابن عباس أن أناسا من اليهود لا تخطر لهم وساوس، قال: ما يصنع الشيطان بقلب خرب. المدافع المؤمن دائما تأتيه الخواطر، تأتيه الأمور إشكالات، كما قال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجد، يعني ذكروا قضية أنهم يجدون ما إن يتمنى أحدهم يسقط من شاهق أفضل من أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان، يعني هذه المدافعة، كون الإنسان تخطر له بعض الخواطر فيدفعها. والخواطر التي ترد أيتها الأخوات الكريمات، الخواطر التي ترد للإنسان قد يكون عنده ما يدفعها، ولكن النصيحة في هذا الجانب أن القواعد العامة يجب إعمالها والاستعانة بها بعد الله عز وجل في دفع كل ما يخطر للإنسان. يعني في مسائل تفصيلية نحن ما نعرفها أحيانا، فيأتينا بها شخص أو هي نطلع عليها في كتابة نقرأها. في بعض الناس عندهم شيء عجيب، أي يشوفها يلقاها يدخل داخلها، يعني يحشر نفسه فيها حشرا ويألفها ويجعلها كأنها خلاص في كل شيء، ويجد أنه كونه لا يجد ما يدفعها به يستسلم. سبحان الله، هذا عنده الدين رخيص جدا جدا، هذا إيمانه رخيص جدا، عقيدته سهلة جدا عنده، يبيعها يضيعها يتلفها بأي وجه كان، هذا أمر خطير جدا، وهذا سبب في ضلال كثير من الناس. نجد أن بعض الناس كما يقال، يعني ممكن أنا أقربها بما يقال راسه خفيف، يعني ما عنده ثقل، ما عنده أنات، بلقى كلام كده خلاص الصحابي فلان التقوى خلاص يا شيخ هؤلاء ها طيب نحن شكينا الآن في هذا الموضوع, هذا الموضوع جاب لنا شكوك, لا خلي عندك قواعد عامة. ولذلك لابد العناية ببيان القواعد العامة في كل باب ندرسه. إذا أنت بتدرس شيء عن الصحابة مثلا, أول شيء أعطيهم القواعد العامة في الصحابة, بكري بها سارعي بها. قواعد السلف, في قواعد عامة في الصحابة وفي قواعد عامة فيما جرى بين الصحابة من الفتن. أن ما حصل بين أول شيء الإمساك عما جرى بين الصحابة, ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر, فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. أول شيء هذه قاعدة بينها للناس, السكوت عما جرى بين الصحابة. أنت لماذا تطلع لهذا الكلام؟ هذا صحابي؟ نعم هذا صحابي, كلا وعد الله الحسنى, لماذا تتدخل أنت؟ السلف قالوا تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فليعصم منها ألسنتنا. هذه قاعدة عند السلف, سكوت, سكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر, أي بقدر الله عز وجل الكوني. لماذا؟ لأن الصحابة بين حتى في الفتنة التي حصلت بينهم الاقتتال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. هم يدورون بين الخطأ الصواب في الاجتهاد والخطأ في الاجتهاد, والمصيب في الاجتهاد له أجران والمخطئ له أجر واحد. خلاص هذه قاعدة يؤكد هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد معه الحسن في المنبر صبطه فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا أكد القاعدة. فئة معاوية نعم, وفئة الأخرى التي كان فئة علي, وما جاء الحسن رضي الله عنه وبويع بالخلافة وجاء وتنازل لمعاوية وكان عمل جماعة وسنة 40 وتم الصلح واجتمع المسلمون على هذا الحال. إذن هذا حصل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين, فئتين عظيمتين من المسلمين, هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أصلنا هذا الأصل ووضعناه من وين يجي الشبهة؟ نعم نحن إذا ندفع الشبهة إن شاء الله ونقف عندها وبوقتها وبطريقتها, وقد نحتاج إلى عالم ونحتاج إلى شخص يقول لنا الجواب عنها ويكشفها, لكن نصبح نحن بس نطير على الشبهة. وهذا بالمناسبة هذا باب خطير جدا جدا, حتى إن كثيرا من مشايخنا الذين أتوا معنا سنوات كثيرة في السودان وعقدوا دورات, سبحان الله الأسئلة أغلبها شبهات شبهات شبهات شبهات, حتى إن شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي أجاب عنها قال عندكم تخطف الشبه, قال عندكم يعني استنطاق الشبه, تستنطقون الشبه استنطاق, يعني في ناس الدرس كله بس يجيب شبهات. نعم الإنسان يسأل عما أشكل عليه, لكن نحن لابد أن نتعامل مع هذه القضية بقواعد, لابد أن نتعامل معها بقواعد. فإن الخواطر التي تخطر, إذا نؤصل الأصول العامة, سكوت السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر, نسكت على الصحابة, الصحابة كلهم في الجنة. هذه قاعدة مهمة جدا جدا نذكرها في هذا الباب. أن الآيات والحديث قال الله عز وجل لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى جاء تفسيرا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, الحسنى هي الجنة, وكلا وعد الله الحسنى لا تسبوا إلى آخره. هذا كمثال, لكن نحن أخواتي الكريم لا بد أننا نسبق طالب العلم, يجب أن يكون عنده نباهة وعنده فطنة وعنده معرفة بهذا, ثم إنه باطلاعنا على طريقة العلماء. ولذلك ما كان يعتبرون أحد ما جلس على العلماء ودرس عليهم وتلقى عنهم ما ما ما ما ما ما, ما يأخذون منه. ولذلك الآن في الساحة لما نجد ناس ما درسوا على العلماء تجد العجائب. والعالم لا يؤخذ منه شرح الكتاب فقط, ولا يؤخذ منه فك الغاز الكتب والمصطلحات والتقريب بينها. حلقات أهل العلم يؤخذ منها الأدب, يؤخذ منها السمت, يؤخذ منها طريقة المعالجة, يؤخذ منها طريقة الشرح في التفصيل والبيان, يؤخذ منها طريقة العالم مع العلماء, يؤخذ منها طريقة العالم لأن هناك أشياء ما ليست موجودة في الكتب في كتب العلماء، إنما في هذه الدروس يؤخذ منه تعامله مع الأسئلة. ترى من المشايخ هذا سؤال يقول أمشي، ما أجاوبك على هذا السؤال، ما أجاوبك على هذا السؤال، هذا سؤال مقصود منه فتنة، هذا سؤال مقصود منه حق، هذا يفصل معه، هذا لا يفصل معه، هذه مسألة لا يحسن التفصيل فيها، هذه مسألة يحسن الإجمال فيها. في شيء عند العلماء بالجلوس عليهم لا يوجد إلا بالجلوس عليهم، ما له بديل، ما له بديل، ولو حفظ الإنسان الكتب والدروس ولو ولو ولو حتى السماع من الأشرطة فيه خير، فيه فوائد، لكن الجلوس على العلماء والتلقي عنهم ممن شهد لهم يكون له هذا الباب، التعامل مع الشبهات، التعامل مع الشبهات، كيف يتعامل العلماء مع الشبهات، كيف يتعاملون مع الأسئلة التي ترد. هذه القضية من القضايا المهمة جدا جدا. مر عليكم باب في القدر، الشبهات مثلا، الآن كثير من الناس يجيك واحد لو أردنا أن نشرح له قضية القدر وقضية المراتب القدر وقضية كيف إنه أن الله علم ما كان وما سيكون، وأن علم الله عز وجل قبل أن يخلق هذا الخلق علم ما هم عاملون وأعماله، هذا العلم، العلم علم الله عز وجل الذي لا يخرج عنه شيء سبحانه وتعالى، وسع كل شيء علما. إذا إذا إذا نحن قد تأتينا بعض الشبهات في هذا الباب، إذا نعمل القواعد العامة، قواعد العامة مثل ماذا؟ تعال يا أخي، الله عز وجل عدل، تؤمن بهذا؟ ونعطيه الأدلة، الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، املأ قلبك من هذه القاعدة، لا يظلم أحد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم. إذن إذا كان هذا، هل الله يظلم أحد؟ لا، هذه اعقد عليها قلبك، بعدها تبدأ تفهم قضية القدر الفهم الصحيح، وأن الله عز وجل جعل لهذا الإنسان مشيئة وإرادة، ولكن هو علمها سبحانه وتعالى أسلا، وأعطاه الله عز وجل مجال، إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. تأتي بعد ذلك جزئيات تبنى على القاعدة الكبرى عند هذا الذي قد لا يستوعب هذه القضية ويجمع بين النصوص في هذه المسألة. لذلك هذا الباب العناية به من الأمور المهمة جدا، باب تلقف الشبهات الآن، يعني يصل ببعضهم إلى الإلحاد، يصل بعضهم إلى ترك الدين، يصل بعضهم إلى ترك الصلاة، الآن بعضهم الآن يترك حتى الشعائر، عاشوراء جاء قالوا لا عاشوراء في كذا كذا، قال ما خلاص ما في داعي لعاشوراء، ما نصم في مقال، واحد كاتب مقال عن عاشوراء، من هذا الذي كتب؟ ماذا يكتب؟ كاتب واحد عن ستة من شوال، وآخر كاتب عن صيام عرفة، وكاتب هو ضرب للشعائر بشبهات أوها من بيت العنكبوت، فبعض الناس يتخطفها. هذه الشبهات قد ترد، ولذلك أهل العلم، العلم عندهم يدفعون به هذه الشبهات، ولذلك الشبهات تدفع بالعلم، والشهوات تدفع بالدين. ومن فقه شيخنا الشيخ محمد كان إذا سئل عن السفر إلى بلاد الكفار يقول نشترط في المسافر أن يكون لضرورة ملحة أو حاجة مهمة، وأن يكون عنده علم يواجه به الشبهات، وأن يكون عنده دين يواجه به الشهوات، والله عز وجل هو الحافظ، لكن هذه هي الأسباب التي ينبغي أن يأتي بها. فالشيخ يقول هذه قضية أساسية مهمة، أنه قال لابد حتى لو كان من أهل العلم والنظر أنه يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها، أي توقع القلوب في أنواع الضلالات. يعني هذه أشياء مبررات مهمة جدا ذكرها شيخ الإسلام في سبب التأليف. والعجيب بعضهم يقول لنا الآن لما نضع خطط البحث يقول مشكلة البحث، يقول من وين نجيب مشكلة البحث؟ يعني هذه الدراسات التربوية والغربية هي التي تعمل هذه الأشياء. هذه مشكلة البحث الآن. سبب التأليف يعني الشيخ الآن يقول هناك شبهات تطرأ في هذا الباب وهناك خواطر تأتي للناس. السبب أن هناك من يتكلم في هذا الموضوع بالحق تارة وتارات وكثر الخوف، وبعض الناس يحتاج إلى أن يبين لهم الهدى من الضلال في هذا الباب. هذه هي الأهداف طبعا، أي مشكلة الأهداف، مشكلة البحث وأهدافها. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى ربط بهذا الموضوع وقدم لهذه المقدمة، وشأن المقدمة دائما مقدمة أي كتاب أن تكون بهذا القبيل. طبعا الشيخ بدأ عبارته فقال: فقد سألني من تعينت إجابتهم. وهذا طبعا كثير جدا عند العلماء الذين يعني سبقوا، كان كثير منهم أصلا لم يؤلف إلا بعد أن طلب منه، وهذه يعني سبب من أسباب التأليف، سبب من أسباب التأليف. وفي زمان الضعف الآن يعني كثير من الناس لا يزال قد يطلب من عالم أن يؤلف له أو أن يكتب، ولكن كثير من العلماء كانت كتابتهم وتأليفهم مبني. ولذلك إذا نظرنا إلى أول كتاب، أول محاولة لجمع الحديث هي محاولة محمد بن شهاب الزهري من صغار التابعين، وهو إمام جليل مبجل، وهو من شيوخ مالك، من شيوخ الإمام مالك محمد بن شهاب الزهري. وقد بدأ في جمع السنة عندما طلب منه عمر بن عبد العزيز ذلك، لأن السنة لم تكن تجمع حتى لا تختلط بالقرآن، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث. كان بطلب الإمام مالك، كان بطلب أن يكتب الموطأ، طلب منه أن يكتب الموطأ في العهد العباسي، وطلبوا منه أن يكتب هذا الكتاب. ولما كتبوا جابوا جعفر المنصور وقالوا عمم هذا الكتاب على الناس، وقصة الأمر في هذا معروفة. الإمام الشافعي صاحب أول رسالة ألفت في أصول الفقه، هو بطلب من عبد الرحمن الإمام الجليل العالم القدوة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، طلب من الإمام الشافعي أن يكتبه، وكتب الشافعي رسالته الشهيرة. ولذلك هي سماها رسالة لأنه أرسلها، يعني الشافعي سماها الرسالة، يعني هذه يا عبد الرحمن بن مهدي الرسالة التي طلبتها مني. فنصح للأمة رضي الله عنه الإمام الشافعي، وكتب رسالته التي يعني تعتبر هي ميزان في باب الأصول، خاصة ما يتعلق بالاستنباط والتعامل مع الحكم الشرعي. بل رسالة الشافعي بالمناسبة هي ليست في أصول الفقه، هي المسلم كيف يعيش مع الشريعة، يعني التلقي الشريعة، التعامل مع النصوص. ولذلك رسالة الشافعي كصحيح البخاري. والآن أكبر هجمة موجودة يجتمع فيها المستشرق مع الملحد مع العلماني مع الشيوعي مع الليبرالي مع الرافضي مع الجمهوري، تجد الطوائف كلها سواء كان تنتسب لداخل الملة أو أنها من خارج يتجمعون على البخاري، يتجمعون على رسالة الشافعي. حتى إن أحدهم ألف كتابا سماه جناية الشافعي، جناية الشافعي على الإسلام، مدرسة الحداثة المدرسة، لأن الإمام الشافعي كتابه قرر فيه ضبط النصوص والتعامل كيف مع النصوص وتعظيم نصوص الشريعة. ولذلك رسالة الشافعي شرحت 5 شروح، للأسف كلها ما في، حربت من قديمها، حربها المعتزلة، حربها المعتزلة رسالة الشافعي، و5 شروح لم توجد. واليوم يحاربون الشافعي لأن رسالته بلا شك قررت وبينت كيف هو منهج الاستسلام للنصوص والاستنباط منها والتعامل معها والجمع بين الكتاب والسنة وطرق الدلالات. ورسالة الشافعي هي إجابة كإجابة ابن تيمية، والمسيرة طويلة في هذا الباب. ومن آخر من ذلك ما ذكره في منظومته الشيخ الحافظ الحكمي لما قال: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من إجابة سؤله الممتثل. وهذا السؤال هنا كان من شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، الذي جدد الدين في جنوب المملكة، وكان هناك ونشر دعوة سلفية في تلك الديار، وكان من ثمار هذا الحافظ الحكمي رحمه الله الذي قال سألني إياه من لا بد لي. هنا شيخ الإسلام قال فقد سألني من تعينت إجابتهم. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أراد أن يعلق على هذه القضية، فبين أن شيخ الإسلام لما أجاب الناس علق الشيخ على قوله تعينت إجابتهم. من هم الذين تعينت إجابتهم؟ قال يحتمل أنه من الوالي وولاة الأمور تجب طاعتهم في طاعة الله عز وجل، أو قال إما أنه كذلك ناس لهم وجاهة فرجع الشيخ بإجابتهم مصلحة كبيرة للمسلمين، وهذا بلا شك يقدر بالقدر المهم، لأنه أحيانا بعض المسؤولين يطلب من بعض الدعاة بعضهم يقول وضح لي هذا الشيء. هنا المسألة تتعين أكثر لأن هذا عنده المجال لينشر هذا الكلام ليبينه للناس، ولذلك أبو جعفر الصدوق قال للإمام مالك ننشر هذا الكتاب للناس جميعا. فماذا قال الإمام مالك؟ قال لا دعهم، فإن الصحابة قد اختلفوا في البلدان وفي كل مصر ذهب لهم من العلم ما لم يكن عند الآخرين، فدع كل أهل إقليم أو بلد وما وصلهم أو ما اعتادوا عليه. وهذا شيء عجيب حقيقة، درس في الإخلاص ودرس في درس في الإمامة في الدين. يعني هذا السؤال لو قيل لبعضنا الآن لبعض الناس كتابك هذا ما رأيك نقرره في جميع كليات الشريعة في العالم؟ قال يا سلام، ربما قال والله هذه هي النصيحة، أنا أضمن لكم بل يجلس يمدح كتاب، هذا الكتاب أنا جبت فيه ما أشياء ما سبقني بها أحد ممكن، أو يقول وفقت بين كذا وكذا. ولكن الإمام مالك ماذا قال؟ قال لا، وانظر للفقه، انظر للفقه، وكتاب عظيم الموطأ حظي بشيء ما حظي فيه، لكن مع هذا قال إنه الناس قد سبقت إليه. فقد يكون الذي طلب هذا الطلب هو من الناس الذين يفيدون وينشرون مثل هذا الكتاب. والسؤال أحيانا يعني ليس كل شخص قد يسأل أنه يكتب أو أنه يجيب يوفق لذلك، لأنه قد يرى الإنسان ليس كل الإنسان ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، قد لا نستطيع أحيانا الإنسان يجيب عن كل من سأله. لكن حقيقة طريقة أهل العلم أولا أنهم يحرصون على إجابة السائلين، وأنهم يحرصون على حتى جبر خواطرهم. شوفوا عبارة ابن تيمية قال ماذا؟ فقد سألني من تعينت إجابتهم. هذا تطيب خاطر، يعني ما قال بس أنا اهتميت بأمرك وأجبتك، وإنما قال أنا أجبتك فأنت تعينت علي أن إجابتك متعينة علي لقدرك ولمكانتك. وهكذا هم العلماء مع الناس. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله كانت من طريقته يعني خاصة في السنوات الأخيرة مع زحمة عمله وارتباطاته ودروسه ومحاضراته، هو مع ذلك كان وقت الغداء عندما يتغدى يجيب على الأسئلة، وهو يأكل يتغدى يجيب على أسئلة الناس المسلمين. ولذلك فهم البلاغ في الدين وفهم طلب العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه قواعد الأربع، وفهم هذه القضايا يرتبط بعض ببعض، يكون الإنسان قريب من الناس بما يستطيع، لا يحجب نفسه عن الناس ويجيبهم. ولذلك انظروا إلى هذه بركة هذه الإجابة، ما شاء الله هذه الرسالة يعني تدرس في الجامعات في الكليات تحقق، ما من شخص يدرس في الشريعة إلا ويمر عليه ابن تيمية ويدرس رسالته التي كتبها ربما في وقت وجيز كما تروى في ذلك بعض الروايات، يعني في وقت وجيز، ولكنها ننظر كيف هي وكيف سارت بها الركبان وكيف الآن يتنافس حتى نظمت، وهذا يقرب معانيها وهذا يشرح مصطلحاتها وهذا يشرحها في أشرطة، وشروح الأشرطة كثيرة طبعا، أنا ذكرت بعض الشروح التي هي يعني مطبوعة. فالشيخ محمد قال وإما ضرورة، وهو الذي علل به شيخ الإسلام هذا التعليل. إذن نحن أمام رسالة عظيمة، حاولت أنا في هذه المقدمة أني أضعكم جميعا في تصور واضح لما نحن سنقدم عليه بالشرح والبيان والتعليق. وكما مر معنا الآن في هذه الرسالة أمور مرت عليكم في الواسطية وأمور مرت في كتاب التوحيد خاصة قضايا الاستسلام للشريعة والعمل، أمور مرت عليكم في القدر، وأمور مرت في كتاب القواعد المثلى. هذه الأمور مرت، فنحن سنمضي عليها، بعضها الذي مر سيكون مجال تأكيد مع التركيز على الأصلين والمثلين الذين ذكرهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، مع التأكيد على قضية الربط بين الشرع وبين القدر وما ذكر الشيخ في ذلك. وهي رسالة بلا شك قيمة جدا وممتعة، ودراستها مفيدة، وهكذا كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا القبيل. الشيخ محمد رحمه الله تعالى طبعا مطبوع لحاله، وهو الذي النسخة التي أتتكم بهذه الطبعة، واعتنى الشيخ بهذا الشرح حتى إنه في بعض المخطوطات عدل عليها وراجعها. وافتتح الشيخ محمد هذا الكتاب بمقدمة فقط، نحن نأخذ شيئا يسيرا، ولكن البداية تكون في درس الغد إن شاء الله عز وجل. بدأ بحمد الله وبدأ بخطبة الحاجة تقريبا التدمرية، ابتدأه الشيخ محمد رحمه الله تعالى بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة اعتنى العلماء ببيانها وشرحها، واعتنى بعض أهل العلم بتخريجها كشيخ كالعلامة الألباني رحمه الله، واعتنى بعض العلماء بمقارنتها مع سورة الفاتحة المعاني الموجودة فيها، وفيها من المعاني العظيمة. نبدأ إن شاء الله البداية الفعلية، لأن ربما الوقت المتبقي يسير وعندكم ربما الانترنت يقطع، فنعطي 10 دقائق قبل قطعه، موعد قطعه، ربما يكون لكم اتصال أو تواصل حتى لا نتوقف على الوقت نفسه. لكن أختم بنصيحة هنا ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين من القضايا المهمة التي نحتاج إليها نحن بالذكرى، أذكر بها نفسي أخوات الكريمات. الشيخ ذكر عبارة في شرحه للتقريب مذكرا أهل السنة بقوله: ولو أن أهل السنة على الجادة السليمة المستقيمة ما قاومهم أحد. ولو أن أهل السنة على الجادة السليمة المستقيمة ما قاومهم أحد، لا من الشيعة ولا من غيرهم، لكن الخلل الذي حصل في أهل السنة واتباع الشهوات وركوب النزوات استطال عليهم من استطال من أهل البدع من الروافض وغيرهم. ولهذا يجب علينا قبل أن نصحح مسيرة غيرنا أن نصحح مسيرة أنفسنا قبل كل شيء، حتى نكون من حزب الله حقا. قال الله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا يخفى ما في هذه الآية من التوكيد، ألا هذه أداة استفتاح تفيد التوكيد، وإن تفيد أيضا التوكيد، وهم ضمير فصل يفيد أيضا التوكيد، واختصاص الغلبة لهؤلاء الحزب. لكن أين حزب الله حقيقة؟ نحتاج إلى تحقيق هذه الحزبية حتى نقهر كل من ناوأوا هذه الحزبية نسأل الله أن يحقق ذلك، أي الحزبية التي هي حزب الله، أي انتساب إلى الله عز وجل وإلى منهج الله سبحانه وتعالى وإلى شريعة الله عز وجل وإلى الكتاب والسنة. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤكد وتوضح في هذا المقام. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الرسالة بنصائح ووصايا كثيرة، إن شاء الله نحاول أن نستخلصها وأن نخرجها وأن نتذاكر بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت في هذا الباب التعريف به. طبعا الشيخ محمد جعل مقدمة للتقريب، يعني تقريب التدمرية قدم له بمقدمة، هذه المقدمة هو اعتنى بها اعتناء جيدا وضمن هذه المقدمة وركز فيها على قضية الفرق المخالفة ومتى كان ظهورها وظهور الخوارج وظهور الرافضة، وتكلم كذلك أن الخوارج يقابلون الرافضة كما نعرف في جوانب، وأن الخوارج يقابلون المرجئة كذلك في جوانب، وتكلم عن القدرية ثم تكلم عن الجهمية، وأشار كذلك الشيخ تكميلا لهذه الفرق أشار إلى الفلاسفة أهل الفلسفة وأهل الكلام وأرباب التصوف، وقدم بمقدمة قيمة جدا في تاريخ هذه الفرق مستنيرا مستشهدا ناقلا عن جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء في مقدمة بديعة هي ستكون الحديث أو يكون الحديث عنها في بداية اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وقد أردت أن تكون هذه المقدمة بهذه الطريقة لأن هذه الطريقة نفسها أنا ألفت الانتباه إليها، لا قد نحتاج أن لا نبدأ في الشرح مباشرة حتى تكون عندنا فكرة بالتعريف بالكتاب وبالجهود المبذولة في الكتاب وبشروح الكتاب بموضوعات الكتاب بسبب تأليف الكتاب بأهمية الكتاب حتى يحصل لنا تصور جيد، نعرف نحن أين سنكون ولماذا سنكون وكيف سنكون في هذه الدراسة مع هذا الكتاب. وفقني الله وإياكم لكل خير، وعصمنا وإياكم من الزلل ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبتنا على طريق الحق طريق السلف الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.